سماحة الوالد الشيخ يحفظه الله يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إني أحبك في الله. سبق وأن ذكر أحد الأخوان بأن المكان المخصص للنساء مقفل في وجوههن ويجلسون بالممرات وقرب دورات المياه. نرجو من الله ثم منكم التكرم والإحسان لحل هذا الأمر للنساء، والله يحفظكم. نقول أحبك الله بالإحسان والاتحاد في الله من أفضل القربات. والنبي صلى الله عليه وسلم سبح الله في ظله ذكر منهم رجل تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامه: اي من تحاب من جلالي اليوم وظله وظله وما ظلم الا ظله. كما شاف رجال احد النساء الان نساء يلاحظ النساء وقد لاحظناه، لكن يعينك الله ويلاحظ الله ان شاء الله. نعم. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.